الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نهى الله جل وعلا عباده من القنوط عن رحمته، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذكرت ليلة البارحة أن هذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله تبارك وتعالى تضمن وتكفل ووعد عباده المتقين بل وعباده الكافرين أنهم متى ما أسرفوا على أنفسهم ووقعوا فيما لا يرضي الله تعالى ثم تابوا وأنابوا يغفر الله تعالى جميع ذنوبهم ويمحو الله تعالى جميع خطاياهم، ولا يؤاخذهم الله جل وعلا على ما سبق من أعمال سيئة عملوها. وذكرت لك أن رجلا شيخا كبيرا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصا، وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن له غدرات وأن له فجرات، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك غدراتك وفجراتك. والحديث حسن. يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من عمل صالح. العمل الصالح الذي عمله العبد ثم تاب العبد من بعد ذلك لا يبالي الله تعالى به، وما عمل من عمل صالح من قبل أثبته الله تعالى له. هذا نهاية الجنة ونهاية الكرم ونهاية الفضل من الله. العبد أذنب وعمل أعمالا صالحة وتاب إلى الله تعالى من ذنبه، الذنب الذي عمله يغفره الله ولا يؤاخذه عليه، وما عمل من عمل صالح من قبل أثبته الله تعالى له. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الجود، هذا هو الكرم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا الخير قاتل، هذا الخير ليس بسهل. سبب ذلك أن العبد قد يقع بالشرك وهو لا يدري أنه مشرك، بل إن بعض العباد يعمل الشرك ولا يدري أنه شرك. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع الأسف فإننا نجد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان أقواما يعتقدون أنه لا يوجد على وجه الأرض مشرك. الشرك إنما كان في الجاهلية فقط، إنما كان في العرب عندما بعث الله نبينا محمدا، وأما بعد ذلك فلا شرك. ولا يجوز أن نقول إن اليوم يوجد مشرك، يعني لو أن إنسانا عبد صنما وثنا، أن إنسانا عمل عملا الشرك لا يؤاخذه الله تعالى به. من يقول هذا؟ من يعتقد هذا؟ يعتقد هذا من لم يعرف الشرك، من لم يعرف عبادة الله ما هي، من لم يعرف لماذا خلق الله الخلق. الله تعالى خلق الخلق جميعا لعبادة، أمرهم ونهاهم. هذا الأمر يسري منذ أن بعث الله هذا النبي الكريم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. جميع الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها عبادة، وجاء أمر بها خلقه، وأمر بها أصحاب نبيه، هذه الأوامر متوجهة إلينا وإلى من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض. جميع النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها عبادة من عهد رسول الله يوم أن بعثه الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه النواهي متوجهة إلينا. الله تعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا خطاب لجميع عباد الله المؤمنين، ليس خطابا لأصحاب رسول الله فقط. الصلاة واجبة علينا كما هي واجبة عليهم، الزكاة واجب علينا أن نخرج أموالنا، أن نخرج زكاة أموالنا كما أوجب الله تعالى على الرعيل الأول من أصحاب رسول الله. هكذا الشرك نهانا الله تعالى عنه كما نهاهم الله تعالى عنه. ويا سبحان الله، إنسان يسجد يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، نقول هذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما الشرك في زمن النبي فقط. هذا هو عين الجهل المركب الذي نسأل الله تعالى أن يجيرنا منه. ولهذا يقول الله تعالى محذرا العبادة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مهما عمل العبد من الأعمال وكانت هذه الأعمال دون الشرك. الشرك ما هو يا جماعة؟ الشرك يجب علينا أن نقضي أوقاتنا وأيامنا وليالينا ودقائقنا وثوانينا لنعرف هذا الشرك لئلا نقع فيه. الشرك عبادة غير الله مع الله. السجود لله لا يسجد لغير الله، الركوع لله لا يركع بغير الله، الطواف ببيت الله لا يطاف بغير بيت الله، الذبح والنذر، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة عندما أقع في مكروه، في كرب، في ملمة، ألجأ إلى الله لا ألجأ إلى غير الله، ومتى ما فعلت ذلك فقد أشركت مع الله. لهذا الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تجاوزوا الحد وظلموا أنفسهم وعملوا عملا سيئا وتابوا إلى الله تعالى، غفر الله ذلك ولا يؤاخذهم الله عليه. أذنب العبد ذنبا وامتلأ صحيفته بالأعمال الصالحة ومات ولم يتب، شرب خمر، زنى، عصى، لكن لم يعمل شركا، وافى الله تعالى يوم القيامة. الصفحات مملوءة بالذنوب الكبائر ما عدا الشرك، نظر في صحيفة أعماله، ما دعا غير الله، ما ذبح لغير الله، ما نذر لغير الله، ما عبد غير الله، ما استغاث بغير الله، ولكن أكل مال هذا وظلم هذا واغتصب وزنى وفعل ما فعل ولم يتب. لو تاب قبل أن يموت توبة نصوح بشروطها التي ذكرت، التوبة تجب ما قبلها، تمحوه، تزيله، لكن هذا العبد لم يتب، مات على معصية ولكنه ليس مشركا، ما مآله؟ ما الذي له عند ربه؟ أيخلد في النار؟ لا يغفر الله له لأنه مات وهو على ذنب أو على ذنوب؟ الجواب: إذا لم يشرك فأمره بيد الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، أدخله النار وفحصه ونظفه وأخرجه وأدخله الجنة. الشرك ظلم كبير عظيم. الشرك أن أذهب إلى ضريح، إلى ولي، وأقف أمام الولي أدعو أن يعطيني ولد، أن يهبني صحة، أن يزيل عنا الملمة، أن يذهب إلى الله ليخبر الله عما ترانا في هذه الأيام وهذه الأزمان حتى يرفع الله عنا. والله شرك شرك شرك، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الله تعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه. ولهذا يا أيها الإخوان، يا أهل لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله تقتضي أمرين اثنين. الأمر الأول أننا متى ما قلنا لا إله نفينا جميع العبادة عن غير الله، وإذا قلنا إلا الله أثبتنا العبادة لله، وهذا أمر لم يأتي به نبينا فحسب، بل إن هذا الأمر أتى به جميع الأنبياء منذ أن بعث الله نوحا إلى نبينا محمد خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبله من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلام واضح صريح بين. لأجل هذا خلق الله الخلق، لأجل هذا أنزل الله الرسل الكتب، لأجل ذلك بعث الله الرسل، لأجل هذا خلق الله الجنة، لأجل هذا خلق الله النار، لأجل هذا الأمر خلقنا الله نحن عبادة من بني آدم وبني الجان، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليفردوني ويخصوني بالعبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وقد عمل أعمالا سيئة، سجلت أعماله هذه في صفحات سجلات مدى البصر، ذنوب، معاصي، كبائر، ليس الصغائر، كبائر. السجل الواحد 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر. يقوم بين يدي الله للحساب يوم تنصب الموازين ويؤتى بالصراط على متن جهنم، والصراط جسر كبري ينصب على متن جهنم. لا بد أن تمر الخلائق على هذا الجسر، وإن منكم إلا واردها، يعني النار. جميع الخلق لا بد أن يتجاوزوا هذا الصراط المقام على متن جهنم. فإذا ما كان ذلك اليوم أتي بهذه السجلات ووضعت في كفة الميزان، ها يا عبدي ألك من عذر، هذه 99 سجل كلها ملأة بالذنوب والمعاصي التي اقترفت، ألك عذر؟ الرجل عاقل نظر في الميزان وإذا بالأشياء كما سمعت، وكل سجل مدى البصر، لا يستنكر، لا يدعي غير الواقع، لأنه لا يدعى غير الواقع في هذا اليوم أنه ما عمل، شهد عليه سمعه، شهد عليه بصره، شهدت عليه يداه، شهدت عليه رجلاه، شهدت عليه البقعة التي اقترف فيها المعصية. ليس هذا فقط، بل ينصب لواء علم، هذا العلم واضح مرتفع يراه الأولون والآخرون، هذه غدرة فلان ابن فلان، مسجل الغدرة، المشهد، المنظر. أما إنه ادعى أنه ما فعل، أنه ما زنى، وإذا بالعلم عليه صورته وصورة المرأة التي زنى بها، يريد أن يستنكر، يريد أن يغالط، لا مغالطة، ينشر الإيواء. ولهذا هذا الرجل الذي عمل هذا العمل يعترف، يقول ليس لي عذر، هذه الأعمال، هذه الذنوب، هذه المعاصي قد اقترفتها يا رب، لكن يجب أن نعلم أن هذه الذنوب، أن هذه المعاصي ليس فيها شرك، ليس فيها دعاء غير الله. لا ينبغي أن أقول شرك وأسكت، ليس فيها دعاء غير الله، طلب المدد من غير الله، دعاء الغيب، الذهاب إلى أضرحة الموتى وطلب أن يذهبوا للرب ليعطيهم الرب، أو دعاء الميت عندما يقع في ملمة، في مهمة، في مصيبة. أنا أدعو أحمد، وهذا يدعو عبد القادر، وهذا يدعو الجيلاني، وهذا يدعو الكيلاني، وهذا يدعو الجلجلوتي، وهذا البهوتي، وهذا التباني، وهذا التجاني، فسل عن البحر ولا حرج، أو حرج. هذا الرجل ما عمل شركا قط، الصفحات واضحة بينة ليس فيها شرك لله تعالى. يقال له بلى إن لك عندنا عذر، ويؤتى بالبطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله، ولكنه قد قال لا إله إلا الله وهو عالم لمعناها، عامل بمقتضاها. يا إخوان نحن نقول لا إله إلا الله، اسمحوني أن أقول نحن لا نعلم معناها ولا نعمل بمقتضاها ولا نعمل نعلم شروطها إلا من شاء الله. كثير منا لا يعلم أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة، سبعة شروط. إذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة قولك لا إله إلا الله لا تنفع الحسنة. إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن أكون عالما لمعناها. يا إخوان والله لو قضينا اليوم والليل كله في معرفة معنى لا إله إلا الله لما كان ذلك أسفا ولا حسرة ولا ندامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا معبود حق، الإله المعبود. ليس معنى لا إله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للأمور إلا الله. هذا ما تلقيناه، هذا ما نعرفه، هذا ما لو سألنا كبار أهل العلم لقالوا لنا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. هذا ليس معنى لا إله إلا الله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لحسين كم إلها تعبد، كم إله لك أنت تعبدها، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. هم يعلمون أن ما عبد يعتبر إله. النصارى يعبدون عيسى، ولهذا إذا ما كان يوم القيامة يقول الله تعالى لعيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إلهين يعني معبودين من دون الله. فكل ما عبد من دون الله، كل ما عبد قد اتخذ إله وهو في الحقيقة ليس إلها يستحق أن يعبد. فإذا لا إله لا معبود حق إلا الله إثبات العبادة لله تبارك وتعالى. فصاحب البطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله توضع في كفة الميزان 99 سجل في كفة لا إله إلا الله، بطاقة صغيرة في كفة ترجع هذه الكفة 99 سجل، لأنه قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، ولكنه أخلط عملا صالحا وعملا سيئا ولم يشرك بالله شيئا. ولكن إذا عمل عملا صالحا يملأ هذه الدنيا حسنات أعمال صالحة وأقبل على الله تعالى وهو قد أشرف، والله لا يقبل الله منه جميع الأعمال الصالحة التي عملها لله تعالى، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل صالح فجعلناه هباء منثورا. العرب فيهم أجاويد، فيهم كرماء. عبد الله بن الجدعان رجل عظيم في قريش، له آنية يطبخ فيها الطعام، هذه الآنية لا يتناول منها المرء إلا إذا صعد على بعير، يركب على بعير ليتناول من آنية عبد الله بن جدعان أعمال كبيرة صالحة. سئل النبي عنه فأخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن أعماله هذه لا يعبأ الله بها ولا يبالي الله جل وعلا بها، لأنه ما عبد الله تبارك وتعالى وأخلص له العبادة. لهذا يقول الله تعالى للمذنبين من عباده لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله، السبب لأن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لمن تاب وأناب قبل أن يموت. ما تاب، مات كما قلت لك على كبيرة من الكبائر أو على كبائر وصغائر وما تاب. السؤال: أمات وهو يشرك بالله يعبد مع الله غيره أم لا؟ لا يشرك بالله شيئا، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أنا أشفع يوم القيامة لأهل الكبائر. طبعا الكبائر ما عدا الشرك، ما عدا الشرك. أما ما عمل من الكبائر عملها ولم يستحل هذه الأعمال، الله تعالى يفعل ما يشاء به ويختار، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، لأن الله، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أنه لا يسألني عن ذلك أحد قبلك. لحرص أبي هريرة في طلب العلم. وقال النبي له: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله، ويأتي بشروط لا إله إلا الله، وأجمل لك الشروط وهي سبعة: علم، يقين، صدق مع محبتها، والانقياد، قبول، ثم إخلاص. علم، يقين، صدق، محبة، انقياد، قبول، إخلاص. والله إذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة انهدم القول الذي قال لا إله إلا الله. ما أخلص، ما أخلص في قولتي لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله ليس بموقن أنه لا إله إلا الله، لا يحب لا إله إلا الله، لم يقبل كلمة لا إله إلا الله، كل ذلك يكون عاملا من العوامل التي توبقه في النار وتخلده في النار. لأن من قال لا إله إلا الله بمجرد قول ومن دون عمل ومن دون اعتقاد ويقين ومحبة وصدق وقبول وإخلاص لا يقبل الله منه. ثم ذكر الله تعالى بعد أن وعد عباده وهو الذي لا يخلف الميعاد، وبين لهم أنه يغفر الذنوب جميعا خلاف ما كان عليه أولئك الذين توعدهم بالعذاب المقيم والنار الجحيم. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هؤلاء العباد الذين دعاهم بل ووعدهم أنه يغفر ذنوبهم، دعاهم إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن ينيبوا إلى ربهم، يعني أن يرجعوا إليه وأن يسلموا له فينقادوا لأوامره وينتهوا عما نهى عنه. إذا ما أرادوا الفلاح والنجاة وأرادوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر حوبهم وخطاياهم، عليهم أن يأتوا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن ينيبوا إلى الرب، أناب بمعنى رجع وعاد إلى الله، اقترفوا الذنوب ووقعوا فيها، عليهم أن يسرعوا الفيئة إلى الله وأن يعودوا إلى الرب وأن يستغفروا لذنوبهم وأن يسلموا لله طوعا وكرها فينقادوا لما أمرهم به وينتهوا عما نهاهم عنه. هذا شرط لا بد أن يتوافر لمن أراد أن يغفر الله له ذنبه وأن يسامحه الله فيما عنه، لكنه أذنب ولم ينب إلى الله واستمر على ما هو عليه، وهذا الاستمرار قد يؤديه إلى الاستباحة. فإذا استباح ما نهى الله تعالى عنه أداه ذلك إلى الكفر. لكن على المؤمن الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله أنه متى ما ألم بالخطيئة ووقع في الذنب أن يبادر ويسارع فينيب إلى الله، لا أن يستمر في غلوائه وفي معصيته وفي بعده عن ربه تبارك وتعالى. فاشترط الله جل وعلا لغفران الذنوب الإنابة إليه والإسلام لأمره، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب الذي أعده الله تعالى للعصاة. وعذاب الله تعالى لا يقواه العبد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. العذاب مقيم مستمر لا ينقطع، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نحن نريد أن نفنى ولا نبقى في هذا العذاب المقيم المستمر الذي لا يحول ولا يزول، فإننا نتمنى أن نموت ونفنى خير من بقائنا على هذا الحال، ليقضي علينا ربك. يوجهون هذا الخطاب لمالك خازن النار، مالك لا يجيبه ولا ينظر إليه، وإنما يقول لهم قول واحد فقط: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، باقون، دائمون، خالدون في هذا العذاب. نار جهنم ليست كنار الدنيا، نار الدنيا حمراء، المرء قد يعذب بالنار يحرق بالنار. فإذا ما عذب بالنار الذي يتألم والذي يتأثر من النار الجلد، الطبقة الجلدية، لو أزيل الجلد وأتينا إلى اللحم وقطعنا اللحم إربا إربا لا يشعر به المرء. الذي يتأثر ويتألم من التعذيب الجلد، فإذا أزيلت الجلدة تعال وافعل ما تشاء في بقية اللحم، والله لا يبالي المرء ولا يتألم ولا يصاب بمفروض. فأهل النار يوم القيامة إذا نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها حتى تبقى الاستمرارية، ويبقى التعذيب بهذه النار السوداء. نارنا حمراء ومع ذلك لا نقوى عليها، وأما نار الآخرة فلشدة حرارتها سوداء. فإذا نادوا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، ينادون نداء آخر يريدون شيئا قليلا من الماء يبل الرمح فلا يلتفت إليهم، وإنما يبقون في العذاب المقيم. لهذا يقول الله تعالى لعباده من أراد منكم غفران ذنوبه عليه أن ينيب إلى ربه وأن يسلم له من قبل أن يأتي العذاب الشديد المقيم الذي لا يقوى عليه العبد. ومع هذا أيضا لا يوجد خلة ولا شفاعة ولا فدية. يريد أن يهتدي، يريد أن يدفع مال، لا مال يؤخذ ليحول عنه العذاب. نحن في الدنيا ها هنا لو أجرم مذنب قتل عمدا أولياء المقتول بالخيار، إن أرادوا قتلوا القاتل، وإن أرادوا أخذوا دية، وإن أرادوا أن يضاعفوا الدية لا مانع. الدية عندنا اليوم 100 من الإبل 100,000 ريال. قتل قاتل عمدا فقال الأولياء نحن لا نقبل 100,000 إلا أن يقتل، تفاوضوا فيما بينهم وأصروا على المضاعفة، نحن نريد 10 ملايين حتى يستحيا هذا، لهم أن يأخذوا 10 ملايين ويكون فداء مقابل القتل. لكن يوم القيامة لا فداء، لا خلة، لا شفاعة، يا فلان خذ بيدي خذ بيدي أنا في حسبك انظر إلي، المدد المدد المدد المدد. يوم القيامة كل هذا لا يعترف به، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن ارتضى الله، وهم الشفعاء الذين يريدون أن يشفعوا من خشيته مشفقون، لا يتقدمون في ذا الشبر إلا بعد أن يلتمسوا من الله تعالى أن يأذن في هذا المشروع. لا، القضية ليست قضية الدنيا، أنا لي حاجة إلى سلطان، إلى عظيم، إلى عزيز كبير، أذهب إلى من يمون عليه، من يستحي منه، إلى وزيره، إلى ظهيره، إلى معينه، إلى ولدي، إلى حاجبي، أرجو أن تبلغ أمر السلطان ليقضي لي حاجتي. قد يكون السلطان لا يريد قضاءها، ولكن لأجل هذا الشافع يقضي ويعطي. لكن الشفعاء يوم القيامة عند الله ليس لهم لله ظهير منهم ولا معين منهم، الكل عبيده والكل خلقه والكل واجل منه وخائف، لأن الله تعالى قال وهم من خشيته مشفقون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأمر لله، الأمر المطلق لله. ولذا متى ما أراد الشافع أن يشفع لا يقول للمشروع له أنا أشفع لك عند الله، وإنما يذهب أولا إلى الله تعالى يستأذن الله، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أذن الله تعالى للشافع أن يشفع شفع الشافع للمشفوع. ورد حديث رواه البزار وغيره بسبب سند فيه أن جبريل يمر على النار وإذا برجل من هذه الأمة في النار يعذب، يقول يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، مد من الزمن وهذا الرجل ينادي ربه يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. جبريل يقول هذا رجل من أمة محمد، أريد أن أشفع له عند ربي. فيذهب إلى الرب ويذكر للرب جل وعلا أنه سمع رجلا من هذه الأمة ينادي يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. مضى عليه مدة من الزمن طويلة، فيأذن الله لجبريل أن يشفع فيه، ولا يعين الله تعالى لجبريل الموضع الذي فيه هذا الرجل الذي يقول يا حنان يا منان. جبريل يذهب ويلتمس مدة من الزمن، لا يجد الرجل ولا يعرف أين هو، فيعود إلى الرب يا رب ما وجدته. يقول الله تعالى له اذهب إلى وادي كذا في موضع كذا، يعين له الموضع فيذهب ويخرج هذا الرجل بعد أن مضت المدة التي شاء الله أن يبقاها هذا الرجل في النار، وبعد أن يأذن الله تعالى لجبريل في هذه الشفاعة. لا خل ولا شفاعة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ولهذا حذرنا الله وأمرنا بأن ننيب إليه، نعود إليه، أمرنا أن نسلم أمورنا إليه، نجمع بين الرجاء والخوف، لأن العبد لا يأخذ بجانب الرجاء فقط ولا يأخذ بجانب الخوف فقط، وإنما عليه أن يجمع بين الأمرين الاثنين، بين الرجاء وبين الخوف. قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لا تجدون ناصرا ينصركم من دون الله تعالى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وأحسن ما أنزل إلينا من ربنا هذا القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه أفضل خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مجرد الإنابة إلى الله وإسلام الأمر إلى الله لا تكفي وحدها، بل لا بد أن تكون مقرونة باتباع ما جاء به رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بأي شيء؟ جاءنا بأمرين اثنين، وأي شيء تقول جاءنا بأمر واحد. الأمر الأول كتاب الله، الأمر الثاني بيان كتاب الله وتوضيحه وهو سنة رسول الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي. وفرض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة أولا، وبعد ذلك جعله الله 5 صلوات، لأن النبي كان يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تصلح ذلك، جعلها الله 5 تفضلا منه، وجعل ثوابها 50، هي 5 في العمل و50 في الأجر. وقال الله تعالى لا يبدل القول لديه، نزل رسول الله من ليلته، عاد إلى بيت المقدس، رجع إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليلا أتى إلى مكة، فأول صلاة يجب عليه أن يصليها هي صلاة الظهر، ولهذا نزل جبريل في صلاة الظهر وفي أول الوقت عندما زالت الشمس وصار الظل قيد رمح، أتى جبريل والنبي بمكة وصلى به صلاة الظهر، جبريل إمام والنبي مأموم، بعد زوال الشمس صلاها في أول الأمر 2 ركعتين، الظهر 2 ركعتان، العصر 2 ركعتان، المغرب 3، العشاء 2 ركعتان، الصبح 2 ركعتان، لكن النبي لما هاجر زاد الصلاة الحضر، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، المغرب 3، وتر النهار الصبح 2 ركعتان، فالنبي هو الذي بين. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الوقت والعدد لما علمنا. جاء جبريل في وقت العصر، في وقت المغرب، في وقت العشاء، في وقت الصبح، وكان يأتي في أول الوقت، هذا في اليوم الأول كما روى ذلك الإمام مالك في موطئه. اليوم الثاني نزل جبريل في آخر وقت الظهر وصلى به صلاة الظهر في آخر وقت العصر، في وقت المغرب، لأن المغرب له وقت واحد، في آخر وقت العشاء، في آخر وقت الصبح، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما بين هذين الوقتين. لهذا نعلم أن كتاب الله هو أحسن ما أنزل الله على عباده، وهذا الكتاب الذي نزل على رسول الله لا بد أن يفسر، لا بد أن يوضح، من الذي يوضحه؟ رجال القانون. وأي رجال القانون؟ قانون فرنسا، إنجلترا، أستراليا، قانون برادش، مجوس، هندوس، يابان، من الذي يبين؟ الأمر لا يسلك هكذا، لا بد أن يرتضي الله عبدا من عباده يبين للناس ما نزل إليهم، فبين ذلك رسول الله الصلاة فيما بين هذين الأمرين. وهكذا القول في بقية الشرائع والفرائض، الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، السارق إذا سرق بمجرد أن سرق نقطع يده، وإذا قطعت اليد أتقطع من المرفق؟ أتقطع من الكتف؟ أيقطع أصبع واحد منها؟ أيقطع نصفها؟ لا بد أن يبين لنا مبين، من هذا الذي يبين؟ يبين هذا الأمر الذي يوحى إليه الله، هذا الذي يوحى إليه المبين عن الله. أولا بين لنا أن السارق إن كان مجنون معتوه صغير غير بالغ لا تقطع يده. انتهينا من مشكلة كبيرة. الأمر الثاني، سرق، من أي موضع سرق؟ لا بد أن يسرق من حد، فلو سرق من غير حد جاء وجد مالا في الطريق وأخذه لا يقال لهذا الحال، ولكن جاء وفتح الباب وفتح القفل وأخذ، أخذ من حد تقطع يده. ومن أين تقطع يده؟ أمن الكتف؟ أمن المرفق؟ أمن المفسي الساعد؟ لا، إنما تقطع من ها هنا، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتي بسارق وهو في هذا المسجد. صفوان رضي الله تعالى عنه نام في المسجد، أخذ رداءه ووضعه تحت راسه، وإذا بسارق أتى وأخذ الرداء من صفوان. سارق، هذه السرقة تبلغ قيمة المجن، لا بد أن يقدر المبلغ، لا بد أن يكون هناك حد. سرق ما قيمته ريال لا تقطع، لا بد أن لا تقطع اليد إلا إذا سرق ما قيمته شيء معين مبين قيمة المجن الذي يجن به. تعال يا سارق، أسرقت؟ نعم أنا سرقت. اعترف، ما اعترف، إن وجد شهود شهدوا تقطع. فأمر النبي بقطع يد السارق، فقال صفوان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما هذا رجل؟ أنا ما جئت به لتقطع يده، إن الرداء له، الرداء ملك له أعطيته، أنا ما أردت قطع يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به؟ الأمر إذا بلغ السلطان، الوالي، الحاكم، القاضي، لا شفاعة. والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الله تعالى: واتبعوا أيها الراجون الراغبون في رحمة الله تعالى وعفوه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم قبل أن يأتيكم العذاب.